ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الحشر جمع المختلفين، اجتمعوا كلهم، والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين، زينوا له ناس ضالين وناس أضلوا الغير، يبقوا لازم ويا بعض، لازم يجوا كلهم ويا بعض، بس لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه، نجيب الفتوات ونخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم هم دول اللي كانوا يغبوكم. والحشر جمع المختلف، جمع المختلف الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض، يعني كلهم ويا بعض نحشرهم. طيب كويس، حتى الوحوش، وإذا الوحوش إيه؟ حشرت. الوحوش معنى وحوش ما بنستأنسهاش، أنا ما بستأنسش الأسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الأشياء دي. ربنا بده يقول لي إن أنا اللي بذلل لك الخلق، أذلل لك الجمل، إنما ما ذللتش لك التعبان اللي قد كده. يبقى أنت تستفيد من الجمل القوي ده لأنني ذللته. أولم يروا أن إيه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. يعني إن كان بلا تدليل ما نقدرش نسيطر عليها ولا تأنسنا ولا تيجي ناحيتنا. الله، يبقى في اسم، ولذلك احنا بنقول إيه متوحش، ما بيدخلش ويانا في البيوت زي الفرقة وزي الأرنب. ولذلك ربنا يضربنا المثل، يجيب أضخم شيء ويخلي العيل الصغير ينخخ الجمل ويقومه ويحمله، وبرغوت قد كده هو يجيني في الفراش يعرقني طول الليل ولا انا عارف لا امسكه ولا من عين، لان ربنا ما ذللوش. ويوم يحشر اعداء الله الى النار، بقى الوحوش تفر منه واحنا نفر من الوحوش، هم يوم القيامة نبقى ويا بعض. ليه؟ لانه ما حدش منا له قوة تصرف. لمن الملك اليوم؟ يبقى كلنا. فلما صار الملك لله ما عادش فينا تفاوت قوة تستضعف. نعم. فهم يوزعون، يوزعون يعني الطابور ماشي نقول استنى لما يجي اللي ورا عشان تبقوا ويا بعض كلكم كده. نعم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله، السمع وظيفة الأذن، والعين وظيفة الإبصار، والأنف الشم، والكف اللمس. الله، كل حاجة لها مهمة. نجد الحق سبحانه وتعالى جاب لنا ثلاث حاجات بس، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ما جاب ليش سيرة ايه الأنف. قال لك لأن التكليف في أمر الأنف نادر وقليل، كأنك تلتز بريحة الخمرة، كأنك تلتز بريحة واحدة متعطرة، إنما ملهاش. لكن السمع هو الذي تستقبل به الدعوة إلى الله، والبصر هو الذي تبصر به كون الله في عجائبه كلها. طب الجلود؟ قال لك الجلود دي هي العامة للسمع وللبصر ولكله. ليه؟ قال لك لأن الودن لها جلد، والعين برضه لها جلد، وبقية الجسم له جلد، والمناخير لها جلد، والذوق له جلد، جلد اللسان اللي بتمر عليه المذوقات. فكأن الجلد أعم شيء في الحس. ولذلك لما بحثوا في وظائف الأعضاء حبوا يشوفوا كل عضو ايه مهمته وبنحس بالألم ازاي. أم قال لك انت بتحس بالألم ازاي؟ نشوف كده. أم قال لك انا اذا جيت ودوني حقنة، حقنة لها إبرة، الإبرة بيحطها في جلدي، تؤلمني بقدر نفاذها من الجلد، وبعدين ما فيش ألم. الله، كأن الجلد هو محل الإذاقة. بعد ما تعبوا خالص وشوفوا ايه ما الالم ده بيجي منين، قال لك الجلد كله محل الازاقه، وما دام محل الازاقه يبقى هو مستوعب كل الجسم بما فيه الحواس الخمس كلها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب، فكأن محل الإذاقة هو الجلد.